فبسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا وصلاةً وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 51 في مذاكرة أحاديث تلخيص صحيح مسلم، وقد وقفنا على الباب 59 من كتاب الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. عن أبي سعيد المولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أظنه أنه قال: حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي. فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. قال: والذي أحلف به، أو والذي نفسي بيده، لهممت، أو إن شئتم لا أدري أيتهما. قال: لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأدميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا، فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي يحلف به أو نحلف به الشك من حماد. ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله من غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. وعنه أنه جاء إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة، فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها فيموت، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. اللهم صل وسلم عليه. هذه بشرى، وأيث بشرى لمن سكن المدينة أو رغب في ذلك قاصدا تحصيل هذا الأجر العظيم. وقد سبق في حديث سعد بن أبي وقاص المخرج في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يدعها أحد رغبة عنها، أي ما يبيها كراهية لها، أو تفضيلا لغيرها عليها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. ولا يثبت أن يبقى أحد على المدينة على لأوائها شدتها وجهدها، أي ما فيها من الجهد في الحر الشديد، البرد الشديد، الضيق، الزحام، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إن كان مسلما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم المدينة لهم خير لهم لو كانوا يعلمون، خطاب لمن؟ لمن يخرج عن المدينة زاهدا فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا خرج الدجال: فيأتي المدينة وعلى كل نقب من نقبها ملكان معهما السيف مسلته، فترتجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وليس معنى هذا أنه لا يجوز الخروج منها، فإن أكثر الصحابة خرجوا من المدينة. وين راحوا؟ راحوا يتمشون؟ لا، ذهبوا دعاة وعلماء ومجاهدين لإقامة دين الله، ذهبوا حملة لهذا الدين، ذاعين له في الأمصار والجهاد والجهات المختلفة. وهذا الحديث حديث أبي سعيد مولى المهري، غير أبي سعيد مولى غير أبي سعيد الخدري، أنه لما أصابهم في المدينة جهد وشدة أتى أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، فتعذر أنه كثير العيال وأصابه الجهد، وقيل هذا يوم الحرة يوم استباحها، استبيحت في عهد يزيد في خلافة يزيد سنة 60، وتسلط الجيش على المدينة حتى سفك من سفك وانتهك فيها من انتهك من الحرمات، هذا من شدتها، لكن من صبر ظفر، ومن الظفر أن يكون النبي له شهيدا يوم القيامة. وذكر في حديثه أنه قال له: لا تفعل، الزم المدينة. وذكر القصة أنهم كانوا مع النبي في عسفان عن مكة حول 90 كيلو قبل ورودها، مكثوا فيها لياليا إلى غير شيء، ما عندهم شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أو حلفت أو حلف أنه ود أن يركب ولا يحل بعيره إلا في المدينة. ثم ذكر فضلها وأن السكن فيها أولى من السكن في غيرها، أولى من السكن في غيرها. وهذا كما سبق بيانه مع التنبيه على قاعدة أن البقاع في الدنيا لا تزكي أحدا، وإنما يزكي المرء عمله وسعيه. نعم. ها؟ أي؟ لا، هذا الحديث لأهل المدينة ولغيرهم ترغيبا منهم في سكن المدينة. أبو سعيد هذا الخدري قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية. وش معنى تحب البادية؟ البر والبدو، يخرج ويرجع، ما هو بيسكن معهم ويجفو بجفائهم، لا، إنما يذهب ويرجع. قال: فإذا كنت في البادية أو في باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يبلغ مدى صوتك حجر أو شجر أو ملك أو تراب أو ثرى إلا شهد لك يوم القيامة. وليس معنى هذا أنه يترك المدينة إلى البر، لا، وإنما يذهب ويعود. جاء يخصص هذا العموم ما يكون في آخر الزمان من الفتنة العمياء التي يستحب معها العزلة، ومن العزلة أن يفر بسبب بقائه وعيشه بأغنم أو بهم يرعى بهن شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، هذا عند استحكامها وعند شدتها في آخر الزمان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. نعم. قدم بلال وأبو بكر هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، والهجرة شأنها عظيم لأنها نقل للإنسان عن وطنه وبلده، فكيف إذا كان البلد الذي نقل عنه هي أحب البقاع إلى الله؟ ترى يا أخواني، حب الوطن عليقة في النفوس، ما هو بأمر هين. ولهذا قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أي من أوطانكم وبلادكم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا. فلهذا سوى الله بين القتل وبين الخروج من الوطن. وجد الصديق وبلال في المدينة أثر الحمى والوخم، فأصابتهم الحمى، فتمثلوا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وجنبي إذخر وجليل، وهل أردن يوما سوق مجنة. فهذا من تواجدهم على مكة، فدعا لأن الحمى تغير طباع الإنسان وتغير مزاجه وتتعبه أيما إتعاب، يعرف ذلك من جربه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله لهم مكة المدينة كما حبب لهم مكة أو أشد. قوله أو أشد أخذ بها من قال إن المدينة أفضل، وهذا لا يعني ذلك، ولهذا قال: وصححها، أي اجعلها صحيحة من الأمراض والأوبئة، وبارك لنا في صاعها ومدها، ما هي مكيلات الطعام، وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة ميقات أهل إيش؟ أهل حائل، أهل الشام، ما هو أهل العراق. أي نعم. وهي نقل وبائها إلى حيث لا سكن هناك. أي نعم. وعن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله رضي الله عنه: اقعدي لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الله أكبر. هذا من الصبر العظيم عند السلف وتحملهم في سبيل الغاية التي يرجونها كل ما يستطيعونه من التحمل. وزمن الفتنة قيل فتنة قتل عثمان، وقيل فتنة الحرة وهو الأظهر. جاءته مولاته من اعتقها تستأذنه وتسلم عليه أن تخرج من المدينة، قال: اقعدي لكاع، كلمة للتأنيب، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، أي إذا كان مسلما. أما المنافق والكافر إن المدينة ما تزكيه والبقاع لا تثنيه. نعم. ها؟ وشو؟ خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق ومصر والأطراف هو نقل دين الله والجهاد. ولهذا أبو أيوب وين قبره فيه؟ بتوارن؟ لا، قبره في تركيا مع المجاهدين. ما راحوا يتمشون، راحوا في سياحة هذه الأمة في الجهاد، في نشر العلم، في الدعوة إلى الله، السمع والطاعة لولاتهم. هذا الذي كان شأنه، وتقديم النفس، تقديم الأمر على هوى النفس هو ميزان ومعيار الطاعة التقوى. نعم. ولهذا أمرنا أن نطيع لولاة أمورنا في المنشط وفي المكره، في العسر وفي اليسر. ما نغدي مثل المنافقين، نطيعهم في اليسر ونعصي في العسر، نمدحهم ونحبهم إذا أعطونا، نسبهم ونذمهم إذا منعونا، كما قال الله عن المنافقين: إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يزعلون، يذمرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وتنفي الشرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هذا حديث عظيم، وهو بشرى وعصمة لأهل المدينة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة على أنقابها ملائكة، أي تحرسها وتدفع عنها البلاء، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أما الطاعون فهو الوباء العام، يسمى طاعون، ويراد بالطاعون أخص أوصافه وباء مخصوص تنقله الفئران، والمعنى والله أعلم أظهر. ومعنى لا يدخلها أي فيستبيحها ويفني أهلها. قد يلحق بعض الناس ذلك مثلها مثل غيرها، لكنه يستبيحها بالكلية فلا. والدجال كذلك، فالدجال طاعون للقلوب وطاعون في الإيمان، وتمنعه الملائكة أن يدخل المدينة. فإن المدينة وقت الدجال لها 7 نقب، أي طرق، وهي الآن كذلك. إذا جاء الدجال ورأى من بعيد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد. فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فجوجها وطريقا من طرقها، منعته الملائكة تحرسها. يستقبله ملكان معهما السيف مسلطه، فيمنعانه من دخولها. أين يذهب؟ فينزل دبر أحد، أي خلفه، في ملتقى أوديتها في أرض سبخة ذات ملح، يقال لها أرض الجرف، وتعرف الآن بهذا الاسم. يضرب فيها صيوانه، يضرب فيها منزله، فترتجف المدينة عندئذ 3 رجفات، يخرج من أهلها إليه كل كافر ومنافق ومنافقة. أما هي المدينة فهي محروسة، حرسها الله من الدجال وحرسها الله من الطاعون. والدجال حرم الله عليه 3 بقاع: مكة فهي حرم الله، والمدينة وهي حرم رسول الله، وبيت المقدس. يعني حرم الله عليه المساجد 3 المعظمة المحرمة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي المسيح وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك. وفيه أن الدجال ما يبطي بالمدينة نازلا في الجرف، بل تصرفه الملائكة حتى يذهب قبل الشام، جهة الشام، وحتفه هناك على يد عيسى بن مريم إذا نزل واضعا كفه على جناح ملك، إذا طأطأ قطر من الجنة، وإذا رفع تحدر منه الجمان كاللؤلؤ. ينزل والمسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر، فيفرحون بنزوله، لأن الأخيار والصالحين يفرح بعضهم ببعض، وضدهم الأشرار والطالحون يأنس بعضهم إلى بعض. نزلنا المدينة فوافق الأخيار الأخيار والأشرار الأشرار، فيقدمونه ليصلي بهم لأنهم آمنوا بنزوله نبي، لكنه عامل بشريعة الإسلام لا بشريعته المنسوخة المبدلة. فيأبى عيسى أن يصلي، وقال بعضكم لبعض إمام، تكرمة لهذه الأمة. فيسمع الدجال بنزوله فيهرب فيطلبه، يلحق عيسى بن مريم حتى يدركه بباب لد. فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وهذا يدل على أن الدجال له طبيعة تخالف طبيعة البشر، ينذاب كما ينذاب الملح في الماء. فقبل ذلك يعالجه عيسى برمحه فيطعنه فيقتله، ويرفع رمحه يريه أثر الدم. إذن فيه طبيعة بشرية وطبيعة زائدة، وهذا من عظيم صنع الله وعظيم قدرته جل وعلا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تعال إلى الرخاء، تعال للسعة والغنى، أظهر إشرى المزارع والإبل والقصور وضارب الأسواق، هلم، هذا همهم. تعلقت قلوبهم في الدنيا، تعلقت نفوسهم بالدرهم والدينار. كم يصير عنده من المزارع والعقار والدور، كم يكون عنده من الإبل والغنم والمتاع والمحلات والبضائع، هذا همهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الباقي خير من هذا الفاني، والآجل خير من هذا العاجل. قد يقول قائل: طيب لا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول: حنا نسينا نصيبنا من الآخرة، ما هو من الدنيا، نسينا نصيبنا من الآخرة. وأقول يمينا حالفا بالله بارا بها، والله وبالله وتالله، لو أننا نهتم لآخرتنا كما أي مثل ما نهتم لدنيانا لصالحت دنيانا وآخرتنا، لكن أخلدنا إلى الأرض وانسفهنا في هذه الدنيا، وصار علمنا في الآخرة علم يقل أثره ويضعف بحسب الإيمان. وهذه مسألة جديرة أن يعتني بها المسلم، وأنت بالذات يا طالب العلم تعتني بها. طيب كم تبقى؟ إما مت اليوم مت غدا، إن لم تمت غدا مت بعده. إذن اعمل لدار باقية لا لدار فانية، اعمل لدار نعيمها مؤجل، لا تعمل لدار نعيمها معجل منقضي. ولتعتبر ذلك بقلبك وعقلك، انظر لحظات السعادة في الدنيا كم تدوم، ما أسرع ما تنساها، ما أسرع ما تزول، وألمها يبقى قبل وناسها وبعده. إذن العاقل ما ينخدع بها. ولهذا قالها العلماء الصالحون، قالها الودعون الزاهدون: يا دنيا غري غيرنا، عملوا لغير هذه الدنيا، لم يهملوا دنياهم فعمروها بالإيمان وبالعلم وبالخير، لكن لم تكن هي مهجة قلوبهم ولا منتهى آمالهم ولا غاية مناصبهم ومقاصدهم، والله المستعان. نعم. إلا أن المدينة تلكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. متى تنفي المدينة شرارها؟ بالتدريج حتى يكون مستكمل ذلك ومنتهاه إذا جاء الدجال، انتفضت وارتجفت ثلاث رجفات عظيمة فأخرجت وطردت من أهلها كل كافر ومنافق ومنافق يتبع الدجال، ومع ذلك ستخرب المدينة في آخر الزمان، لا يعتريها ولا يأتيها إلا الوحوش وعواري وضواري السباع والطيور. تمر الآن بالقرية انتقل منها أهلها، واشتغلت بيوتها هدام آخر الزمان، وهذا والله أعلم من كثرة الفتن، قتل وسخط، لا الفزع أولها فزع، فيصغي ليتها ويرفع ليتها، ثم تقبض روحه لأن آخرها صعب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم نعم، لا الخلاء الله أعلم، لكن بالريح الطيبة كما جاء في حديث النواس ابن سمعان الكلاعي رضي الله عنه. أما خراب المدينة حتى لا يأتيها إلا عوار السباع والطير فهذا محتمل، أنه تكون مرحلة ثم ترجع كما يكون الآن في ديار خرب يأتيها ما يأتيها من أنواع الطر ثم يرجعون إليها مرة ثانية، لأن الاستيطان البشري له أسباب. أي نعم نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون هي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تأكل القرى أي تستوعبها فتهدم وتخرب القرى حولها وينتقلون إليها لما لها من العز والمنعة والخير والنور الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وامتد إلى عهد الصحابة، حتى كانت المدينة من حواضر الإسلام، فيها مدارس العلم ومراقي العلا وتلقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حواضر الإسلام في صدر الإسلام مكة والمدينة، ثم لحقتها ماذا؟ البصرة والكوفة والشام، ثم لحقتها القاهرة وبغداد، وهذا الأمر جار على سنن الله الكونية، فحق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. هذه سنة كونية جارية في الحياة وفي الآفاق وفي الأنفس. أنت كنت لا شيء، ثم غديت نطفة فعلقة فمضغة فتكونت فصرت طفلا جنينا، ثم كبرت إلى أن صرت مراهقا فشابا فكهلا، ثم هرمت ثم غديت لا شيء. هذه سنة الله عز وجل، حتى في العلم، حتى في البلاد وفي البقاع، يبدأ الشيء من لا شيء وينتهي إلى لا شيء. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فسبحان الخلاق العليم، ما أحقرنا وما أقل شأننا وما أكبر وأعظم جبروتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا عنهما إيه نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد قل لي بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: قل لي بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: قل لي بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها ويمصع طيبها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. الأذان هنا. استغفر الله. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الأعرابي، والحديث مخرج في الصحيحين، تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لمعنى قوله إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها كما ينفي الكير خبث الحديد. فإن هذا الأعرابي البدوي وعك بالمدينة لأن المدينة فيها وباء، من تعود على الخلاء والبر والسعة لا يناسبه في هذا جو المدينة، حيث أنها حرار بينها الشراج. فقال أقلني بيعتي، قال ما أقيلك. فقال أقلني بيعتي، فقال ما أقيلك. كان بيعته أن يهاجر من البادية إلى الحاضرة. فقال في الثالثة أقلني، فأبى النبي أن يقيله فخرج. فقال إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وينصع طيبها، لا يضرها من خرج منها حتى لو لم يبقى فيها أحد كما في آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. نعم، المدينة تسمى بطيبة طابة والطيبة والحبيبة ودار الهجرة ومهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومدينة النبي في أسماء متنوعة متعددة الدلالة على فضلها وشرفها، ولا يجوز أن تسمى يثرب نسبة إلى يثرب أحد أولاد من ينتسب يتصل نسبه إلى سام ابن حام سام بن نوح عليهم السلام، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميتها يثرب. والعلماء اختلفوا هل النهي التحريم وقايا وأمثالها، والأظهر هي مدينة طيبة شريفة فاضلة، لكنها تأتي بعد مكة في الفضل والتفخيم. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل سمى المدينة طابة. إذا سماها الله طابة، وسماها النبي الطيبة وطيبة والحبيبة، وهي دار الهجرة، وهي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المدينة التي تأكل القرى. إذا هذه أوصاف وأسماء متنوعة تدل على شرفها. نعم. باب إثم، قال المؤلف رحمه الله باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار. هذه التبويبات جاءت بعد كتاب الحج، لأنه يستحب لا يجب لمن حج أن يزور المدينة، وهذه يذكرها العلماء في آخر المناسك مما يلحق بها لا أنها من المناسك. نعم. عن سعد بن وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء نداهم كما يدور الملح في الماء، ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا كما أن المدينة محروسة بحراسة الله له، قيل لها الملائكة تحرسها من الطاعون ومن الدجال، كذلك من أراد أهل المدينة بسوء في مجموعهم أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، إما أذاب الله ذكره أو ذاته، أو أذاب صنيعه وأفشل تدبيره وتخطيطه. لفضل المدينة الذي امتد بركة فضلها إلى ساكنيها وقاطنيها. نعم. وعن سفيان ابن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يسبون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح الشام فيأتي قوم يسبون. لا، عندك فيأتي قوم يبسون. البس يعني الهمة والحرص والشره. تسمونها انتم ايش؟ شفاهه ولا شفاقه؟ ها؟ الشفاه. ايه طيب، نعم. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم. هذا فيه أن الأمصار تفتح، وفيها من مقاماتي ومقاصدي ومعايير إقامة الدنيا والتوسع فيها. فيأتي القوم يبسون، يتمنون، يحرصون، يشفقون على الذهاب إليها ويتركون المدينة لأجل الدنيا. والنبي يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلم، خير لهم مما يظنونه من تحصيل الدنيا، وخير لهم مما يبسون إليه ويشفقون فيه من تحصيل الخيرات. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة أن المدينة على خير ما كانت، أي صلاح، لا يغشاها إلا من هذه السباع والطير. ويخرج راعيان من مزينة، وهي قبيلة سكنت المدينة وأصلها من الرباب، ممن ترابوا على بني عمتهم في أحد أقوال العلماء، يؤمان المدينة بغنمهما حتى إذا بلغ الثنية، وهي ثنية الوداع، خر على وجوههما أو على وجههما، أي صر عندما يأذن الله ويأمر بانقضاء الدنيا بهذه النفخة، نفخة الفزع في أولها وصعق في آخرها. اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.